إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع سلسلة التثبيت، سلسلة السكينة والطمأنينة، التي نحاول من خلالها أن نبث هذه المبادئ وهذه الأصول في القلوب التي حل بها ما حل من الجزع والهلع والخوف والهم والغم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نعيش مع موضوع أراه من الأهمية بما كان، فأسأل الله جل في علاه أن يشرح الصدور ويرزقنا وإياكم الخير والعمل فيما يحبه ويرضاه. نعلم يقينا أن كثيرا منا قد حل به ما حل، كثير من إخواننا الآن يئنون تحت وطأة المشاكل، حتى إن بعضهم كما بلغني وكما قيل لي أنه يحاول الانتحار. كثير من الشباب الآن وكثير من الناس أنهم دخلوا مشاريع، هذا نوع من أنواع الإشكاليات، وقس عليها، دخلوا مشاريع واستدانوا، فلما جاءت هذه النكبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعها عنا، لما جاءت هذه النكبة زادت الطين بلة. الإنسان ربما استدان باش يوقف راسه شي شوية ويمشي قدما ويدير شي شوية، اللي جاءت هذه النكبة فكسرت كل شيء وحطمت كل شيء، حتى أنه كاين دابا الآن ما تيلقى باش يوكل وليداته، كاين آل ما لقاش، ما عندوش فلوس الكراء، إلى غير ذلك من الأمور. ابتداء قبل أن أخوض في الموضوع أناشد الناس لله تبارك وتعالى وسع عليهم ألا ينسوا مثل هؤلاء، لله تبارك وتعالى موسع عليه وسع العباد، فإنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. يمكن الإنسان يعطي الزكاة ولو لحولين مقدمين، بل لك واحد ما عندوش، بل لك واحد بيمشي للحبس بيدخلوا ليه الشيكات، ماشي هو مجرم، ماشي مخلوير، ولكن الله المستعان، قدر الله وما شاء كان، قدر الله وما شاء فعل. لذلك الناس في مثل هذا الإشكاليات تخصهم يتعاونوا فيما بينهم. هذا كتذكير مبدئي. الكلام الذي أريد أن أوجهه إلى هذا الصنف اللي ربما أحيانا قد تسول له نفسه أشياء اللي هي مخالفة للشرع، من مثل من مثل الانتحار، من مثل من مثل بيع المبادئ وبيع القيم، بيع الأعراض. إياك يا عبد الله، إياك ثم إياك، اعلم رحمك الله ورحمنا جميعا أننا في عقد مع الله، إيايا وإياكم أن تخلفوه. إحنا رغدنا رغم سنين واحد العقد مع الله تبارك وتعالى، اللي هو عقد الابتلاءات، انت في هذه الدنيا ما غاديش تلقاها مفروشاش بالورود، اي حاجه درتي فيها يديك ها خصها تحقق. لا لا لا، الابتلاء كاين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، لكن اش وبشر الصابرين. دوك الناس اللي تيصبروا وتيتبتوا وتيعرفوا بانهم هذا العقد اللي بينهم وبين الله تبارك وتعالى هو عقد رابح. العقود كما يذكر اهل العلم نوعان، عقود مع البشر تنشرك انا وياك تنكتبوا اللي ليك واللي عليك واللي ليا واللي عليا، تنتموا غاديين ما تعجبنيش ما تعجبك السلام عليكم كل تيزيد في حاله. العقد مع الله لا، العقد مع الله لا تشترط عليه اي شيء. هو مشرط عليك انك تؤدي صلواتك، انك تثبت، انك تصبر، انك انك انك الى غير ذلك. هذه عقود، هذا عقد شروط عليك خصك توفي بها. طيب والشروط حنا اللي تنشترطوا على الله؟ ما كايناش. بتشترط على الله عاش العدل، الجود، الكرم، ربك كريم، جواد، عدل، كاع داكشي اللي بتشترط الله تبارك وتعالى عاش فيه. إذن ملي تنجيو تنديروا الورقة تنبنسينيو فيها مع الله تبارك وتعالى، حنا تنقولوا يا ربي هذا الشيء اللي أمرتنا به اللي هو الإسلام عموما حنا بغيناه ما غاديش نتخلى عليه، لكن الشروط اللي هي لي تجاه الله ما كاين حتى شي شرط، لأنني تنعرف مع مناش مع من عقد هذا العقد. ولذلك العقد مع الله رابح، غيراش كاين واحد شوية تاع المرته في الأول. لا بد لا بد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكنش ما يمكنش. العقد مع الله يلزمه الصبر والثبات والسمع والطاعة والإذعان، هذه الأمور اللي مع الأسف تنفتقدها. وكنموذج للثبات والإيفاء بهذا العقد قصة أصحاب الكهف، الفتية اللي الله تبارك وتعالى حكى لنا له حكى لنا قصتهم، حكى لنا قصتهم وبينا بأن الدنيا ما تتسوى والو، بينا هاد الشباب اللي كانوا معتزين بالإيمان إنهم فتية عاش آمنوا بربهم رسم لهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقبل ما يتكلم الله تبارك وتعالى على قصة الفتية قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ياك تنقراو سورة الكهف كل جمعة قبل ما تندخلوا للقصص، قصة أصحاب الكهف اللي هي فيها فتنة الدين، قصة أصحاب الجنتين المال، قصة موسى مع الخضر فتنة العلم، قصة ذي القرنين فتنة السلطة، هذه كلها فتن، كلها فتن. الله تبارك وتعالى أعطاك العنوان بأن هذا الشيء تشوف كله راه دايز. إنا جعلنا ما على الأرض زينة، درتي ما درتيش طلعتي نزلتي راه في الآخر آش، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني أنت راه عندك واحد لقيتة حاول تبت، النعيم راه ما كاينش هنا، السعارة ما كايناش هنا، السرور والسعادة ما كاينش هنا، كاينه في الجنة. أما هنا الدنيا هكا حالها، إلا أنت ضحك اليوم غدا بكي، هذا هو الحال. كثير من الناس مع الأسف لا يعي تمام الوعي هذه الأمور، تيبي كي تنقولوا حنا أش الأمور تغدم غدية مية، ما يمكنش. إلا تعرضت عليه غير إشكالية وحدة تيولي إنسان شد في راسه وتيولي تيتأفف وتيولي أش بينتحر وتيولي بيشفر وتيولي ما عطاش كاع بيدير. إياك يا عبد الله. لا. ولذلك سيذكر ربي جل في علا في سورة النعم، سورة النحل تسميها العلماء سورة النعم، مطلعها ما هو؟ مطلعها ما هو؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله والقيامة. وفينا واد الشيء اللي بيكون كل شيء كل شيء يكون، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولذلك الدنيا باش تتداوى مطلع هذه السورة اللي هي سورة الكهف اللي بيذكر الناس قصة أصحاب الكهف. الحمد لله الحمد لله. ويرحم الله تبارك وتعالى بعض آبائنا اللي كان تيحضر معنا، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال لك شوف هذا رجل كبير في السن، وعادة الناس الكبار تكون عندهم الخلاصة تاع الدنيا. قال لك الدنيا حفنا الله روب، حفنا الله روب، ما تتكملش. باش تتكمل بالحمد لله. اللي تيظن بأنها غادي تكمل وتم غادية مقادة وكيبة، هذا حماق ما عندوش العقل. إذن حال الدنيا هو هذا، هو هذا. تيتم غادي الإنسان مرة فرحان، مرة كذا، مرة صحيح، مرة مريض، مرة عنده، مرة ما عندوش، وغادي الأمور هكوا. ما بين غمضة عين وانتباهتها ربك جل وعلا يبدل من حال إلى حال. واش أنت دابا اللي عايش في الأزمة وتيبان لك كل شيء مظلم، واش الله بيخلي الأزمة هكاك؟ ما يمكنش. والعكس اللي غادي نعم سيدي مبحباح وغادي الأمور مزيانة بتم غادي، ما يمكنش. لا بد من شوية، لا بد ولا نبلونكم، لا بد ولا نبلونكم. إذن تكون عندك الشفاء والتعامل مع الابتلاءات تعاملا صحيحا كيف الله تبارك وتعالى. العقد اللي بينك وبين رب العالمين ما تفرط فيه، غادي تجيك الابتلاءات، مال، أولاد، علم، إلى غير ذلك من الفتن. إذن قصة أصحاب الكهف شكون هما؟ وليدات شباب آمنوا بربهم، كانوا القوم تاع عماش كفار، والملك تاعهم كافر يأمرهم بالسجود إلى الأصنام، وهم كانوا أش أبناء عيلية القوم، أولاد ملوك ورؤساء إلى غير ذلك، يعني الناس ماشي سهلين. فلما آمنوا بربهم الله تبارك وتعالى أش ابتلاهم، إنهم أش قال الله تبارك وتعالى، قال وليتلطف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يعني أش تعامل اللي كانت تتعاملوا به مع هذه النوعية. إذن فلما آمنوا بربهم قال الله تبارك وتعالى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. أشكال الله تبارك وتعالى فأووا إلى الكهف. هنا بيجي الحكام، هنا بيجي آش الابتلاء، هنا بيجي مدى صدق الإنسان في التعامل مع الله. واش هذا العقد اللي هو عقد مع الله بيجي تبت ولا بيجي تبدأ تدخل آراء وكون وخص الإنسان توا مع الزمان والعقليات اللي هي آش ما عندها التشي آش حتى شي وجهه. فأووا إلى الكهف، لك أن تتصور يا عبد الله ولك أن تتصور يا أمة الله. الناس أش أولاد كانوا عايشين أش عايشين معيشة اللي هي فيها سعة ورغد. فآمنوا بسبب إيمانهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، بسبب إيمانهم ابتلوا فجاء الأمر الإلهي. فين بتمشيوا؟ أش اللي بيحميكم؟ فأووا إلى الكهف. الكهف ما الذي فيه من مرافق الحياة؟ الحياة اللي باش تستمر في هذا الكهف واللي بإمكان إحنا أش نجعروا بالسعادة. إحنا راه ماشي ناس عاديين، إحنا راه وليدات كذا وخصي حاجة اللي تليق بالمقام تاعنا. ماشي كهف، كهف مظلم موحش مليء باش بالأفاعي والعناكب و نمشي وحنا للكهف. الله أمرنا بهذا، نعم إذا لن يضيعنا. هذا هو العقد مع الله. ما دام الله تبارك وتعالى يكون اللي ما بيكون عندي ما عندي شوق عليا ما وقع. لا فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف. هنا أش هل صدقوا في عهدهم مع الله؟ نعم. فاستجابوا أمر الله، فلذلك قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ولم يرفق على القراءة. يا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمات، الناس اللي واقعين في الأزمات يهربوا الله تبارك وتعالى هو الكهف. وإجاب القرآن لمشكلتي أنا وتنزيدوا الطين بلا أننا تنبقى ونكرر بعض الكلمات اللي هي نسأل الله السلام والعافية قد تدخل الإنسان لواحد الدائرة اللي هي كفرية والعياذ بالله. واش قدك مستغفرة الله يا البيت بلا عشاء؟ سبحان الله، والله لو صدقنا هذيك استغفر الله تشبعك إلا كنت صادق مع ربك. ولكن مع الأسف الإنساناش بعيد عن الله، سيء الظن في الله، غير موقن في الله، غير واثق في الله. الكهف اللي عندنا احنا دابا الان اشنا هو؟ هو كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نهربوا للقران، نقراوا كلام الله، نتدبروا، نعيشوا معاه، فهو كهفنا، فهو الذي سيحمينا. وختي بالك انت بان المعطيات ما كاينش، والمرافق ما كاينش، والسبل منعدمه، ولكن هذا اش ما كاين عندك انت. فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ولا مرفقا، أي ما تنتفعون به. ينشر، ينشر ما قالش يعطيكم، قال ينشر، لأن الكهف هو رمز لاش، رمز للضيق، رمز لواحد الحاجة اللي هي محدودة. الإنسان يصعب عليه أن يعيش في كهف بعد أن كان آش يعيش في القصور. ينشر. ولذلك احيانا حينما يعاشر الانسان ولا تعاشر الانسان كلام الله، تلقى واحد الساعه في الصدر الله يبيض، يوقف اللي بيوقف يحل اللي لا ما بقيتش يهمك حتى حاجه، تيولي القلب تاعك اش منشرح الصدر، تيولي القلب تاعك منفرج، ما بقيت تهز حتى هم، تيولي اش عندك هماش كيف تعبد الله تبارك وتعالى. داكشي اللي بيطرا ولا اللي بيجرى ماشي سوقك، ماشي سوقك، كل حاجه لها الله تبارك وتعالى. الله هو اللي قد بكل شيء، الله هو المدبر. واش انت ملي تفيق تقول الله يا ربي خلي لي الشمس، يا ربي خلي لي الهواء، شكون اللي عمرو حنا فينا طلب الهواء ولا طلب الشمس؟ ولكن ربك كريم يعطيك اش بلا ما تسال، هو مدبر. إذن هاد فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك هو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. القضية معاشر الإخوان والأخوات المسلمين والمسلمات أننا نحتاج إلى أن نجدد النظر في هذا العقد مع الله، وذلك بالإيفاء، وذلك بالإيفاء. إيانا أن ننكث العهد الذي بيننا وبين الله. ما لقيت ما ندير، أش بغيت ندير؟ لا، الحرام حرام، الحرام حرام. أثبت رحمني الله وإياك، أثبتوا رحمني الله وإياكم على مبادئكم وعلى دينكم. هذا الزمان هو زمان التقلبات، زمان التغيرات، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. هذا الحديث يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم قلب بني آدم. شتي القدرة ملي تعطيها القادي وتتبلغ المنتهى تاعها في الحارة وتبدا تقلبها، هكاك قلب الإنسان. فنحتاج إلى الثبات. أش اللي بيوقع؟ لا، دائما نأمل الخير، لأنك ملي تتوفي بداك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى، هنا تيجي آش تجي الخطوة الثانية من الله، وهو أنه آش يبشرك: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تتمة الآية: ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهد، لا أحد. لذلك ملي تيكون الحكام عرف بان الخير جاي الا تبتي لقيديك بجوج الخيرات والمسرات، وداك الشيء بيولي شي غير حكايه. والانسان يبتلى على قدر ايمانه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. بالله عليكم دابا الان اش تتصور انت في هذا الكهف دخلتي ليه اش بيدير الله تبارك وتعالى؟ هل كان يظن احد ان الكون سيسخر لهؤلاء؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه. ذلك كله من آيات الله. وانت داخل في هذا الإطار، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، ماشي هذه غير آية بوحدها، لك الآيات كثيرة. ولذلك الآن إلى بنا نهزو شي رجل من الناس الأفاضل اللي قدامنا من الآباء اللي طعنوا في السن، غادي يحكي لك أشياء اللي ترى فيها أنت الآيات اللي هي عجيبة جدا. وكيف خرج من هذه؟ وقول لي كيف خرجت من هذه؟ يقول لك الله أعلم. حتى تعلم رحمك الله أن ربك لطيف لما يشاء. وترى الشمس الشمس تجي لهذاك الكهف بالذات بوحده مسخرة، يسخر لك الكون أنت بوحدك. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ماشي الكهف، كهفهم، تقرضهم هما إكراما لهم لما في قلوبهم من الإيمان. إنهم فتية آمنوا. الإيمان يصنع الأعاجيب. الإنسان ما تيبغي يسكن اش تيقلب على الشمس والتهوية، هذا الشيء سخر لهم الله تبارك وتعالى. ماشي غير هذا، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من الذي يقلبهم؟ ربهم جل وعلا. لأنهم عمروا قلبهم بالله تبارك وتعالى، ما تخلاش عليهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إحنا لا، من اللي قاعد يطيح الإنسان في المشكلة عينيه في زيد وفي عمر، ولا كيف يدير شيء؟ إياك هز لفوق وعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، يحصل لك من الخير ما لا يخطر ببالك. إذا القضية شبات بغيتنا نثبتوا على هذا العقد اللي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ونعمروا قلبنا باش بالله تبارك وتعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الاصل اش؟ لملئت ولا فررت، لا، ابتداء انت تهرب ما تعرفش الواقع، فيحصل لك من الرعب ما الله به عليم. إذا القضية أثبتوا رحمني الله وإياكم، انتبتوا على هذا العقل اللي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، العقل اللي بيننا قبلوا صلاتنا قبلوا قرآننا قبلوا ديننا، والله تبارك وتعالى هو الذي سيكشف هذه الغمة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.